بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط رقم 20 من السفة الأول من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد هوال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وحاله لا يقضين خالدا إلى كذا، فباع بيعا فاسدا من خالد قبل انقضاء الزمن، وانتصفا في حقه بالثمن. فإن يفت ذاك المبيع بيدي مدينه قبل مضي الأمد، ولم تفي القيمة بالدين ولم يكمل له الحالف فالحنث ولم. قال عن خالق رب حق يسمى خالدا، واحد يسأل الدين إن قال له خالد يطالب زيدا بشيء مثلا، حلف زيد يدنه يقضي خالدا دينه قبل الأجل الفلاني قبل غروب الشمس مثلا. قام زيد هذا وباع لخالد ثوبا بيعا فاسدا، هو ذلك البيع الفاسد إلى لما فسخ إلى اللي فات، لازم فيه ما هو الثمن اللي توافق عليه المتبايعان، لازم فيه قيمة المسألة المبيعة إذا كانت مقوما. معناها عن خالد يطالبه زيد بقيمة الثوب، وخالد يطالب زيدا بدين. صبح كل واحد منهم يطالب الآخر بدين، وقالوا عنهم لا يعدل مقاصة، وهي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك. خالد لا هي يسقط دينه مقابل أن يسقط زيد دينه الذي هو قيمة الثوب. هذا الثوب لا يعود فات بيد خالد قبل غروب الشمس قبل الأجل اللي مضروب اللي حال زيد يدنه يقضي فيه خالدا، أو فات بعده أو لم يفت قاعله هو الثوب. وقيمة هذا الثوب لا يتعود تساوي دين خالد على زيد، والله هي أكثر منه أو أقل منه. كي مثلا خالد يطالب زيدا بألف، دين خالد على زيد ألف، قيمة الثوب لا يتعود ألف أو ألف ومئتين أو ثمانمية، هو العاطي سبيل الأقل. إلى عاد الثوب فات بيد خالد، باعه خالد أو وهبه قبل غروب الشمس قبل الأجل، وعاد قيمته لا تفي بالدين، ما تبلغ ألف كي مثلا قيمته اللازم مية، ولا كمل زيد الخالد عقاب دينه الساعة زيد يحنث. العاد كمل له عقاب دينه قيمة الثوب تساوي 800، وقام زيد وعطى 200 مليك حتى أكمل الألفة لخالد قبل غروب الشمس قبل الأوان اللي حاله يد أنه يخلص قبله الساعة زيد برا في يمينه. ذاك معناها وحاله لا يقضين خالد، قال عن شخص يطالبه خالد رب حق سماه هو خالد، وذل يسأل الدين المطالب بالدين لا يسموه احنا زيد مثلا. حلف زيد لا يقضين خالدا قبل غروب الشمس مثلا ظل الأجل فلان لا كذا، فباع بيعا فاسدا من خالد، قام الحالف هذا وباع بيع فاسد من خالد، معناها باع ثوبا لخالد بيعا فاسدا كي وقت ذان الجمعة مثلا قبل انقضاء الزمن، معناها البيع وقعت قبل غروب الشمس، ظل انقضاء معناها نهاية الزمن اللي حالف زيد أنه يخلص خالد قبل مضيه، وانتصف في حقه بالثمن. انتصف معناها عدل مقاصة إن قالها الانتصاف، وهي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك. أسقط خالد حقه في مقابلة أن يسقط زيد من اللي حقه، فإن يفوت ذاك المبيع، قال عن إلا فات ذاك المبيع اللي هو الثوب بيدي مدينه مدين زيد اللي هو خالد، لأن زيد يطالب خالدا بقيمة الثوب، فخالد مدين لزيد أيضا قبل مضي الأمدي، معناها الثوب فات قبل مضي الأمدي، معناها الثوب فات قبل غروب الشمس قبل مضي الأمد اللي هو الزمن اللي محلوف على القضاء الدين قبله، ولم تفي القيمة بالدين، عادت هذه القيمة ما هي وافية بالدين، قيمة هذا الثوب اللي طالب بها زيد خالد ما هي وافية بالدين، ولا كمل أملي زيد ما أكمل لخالد ما أعطاها عقاب دينه، فالحين ذو ألم معناها نزل بزيد، والحين ذو إن وفت به بمعزلي عنه كإن أكمل قبل الأجل، قال عن قيمة الثوب لعاد وافية بدين خالد، كيف عاد دين خالد 1000 وقيمة الثوب 1000 وثوب، إذا سعره هو زيد سليم من الحنذي، والحنذو إن وفت القيمة به معناها قيمة الثوب بمعزلي عنه، معناها بمعزلي عن زيد باللي راه قضى خالدا قبل مضي الأجل قبل غروب الشمس، باللي صار يطالب خالدا بألفين قيمة الثوب وأسقطها عنه مقابل الألف الذي يطالبه خالد بها، وراه عاد قضاه قبل الأجل لا أحنث، كذلك إذا أكمل قبل الأجل عادت قيمة الثوب إلا 100 وأسقطها عن خالد، وأكملها أكمل الألف له أعطاه 200 أخرى تمم له بعد قبل غروب الشمس، أكمل لما أحنث، معناها كائن أكمل قبل الأجل، والخلف حيث لم يفوت قبل الأجل بل بعده ولم يفوت أصلا حصل، سحنون بالحنذي يقول مطلقا وأشهب الحنذ نفى وأطلقا، وفصل اللحم فقال إن تفي قيمته بالدين فالحنذ نفي، والخلف حيث لم يفوت قبل الأجل، أيوة اختلف العلماء إلى عاد قاع الثوب لم يفوت قبل الأجل تم الثوب بيد خالد حتى غربت الشمس وتخطى الأجل، فباعه خالد لا بعد الأجل، والله أعطاه فوت باطل لا بعد الأجل، ولم يفوت والله قاع الثوب قاع ما فات ما زال بيد خالد والشمس غربت والأجل تخطى، أكمل ما هو الخلف حيث لم يفوت قبل الأجل بل بعده فات بعده بعد الأجل أو لم يفوت أصلا حصل اللي هو الخلف، خلف مبتدا وحصل خبرها، سحنون بالحنذي يقول مطلقا، قال سحنون عنه هذه الحالتين عن زيد حانث فيهم لحاله أنه يقضي قبل الأجل والأجل تخطى والثوب ما فات والله فات بعد الأجل، أنه حانث توب يسوى القيمة قد الدين قدر الدين ويسوى القيمة ما هي قدر الدين أقل منه، سحنون بالحنذي يقول مطلقا معناها وفت القيمة بالدين أم لم تفي قيمة الثوب، وأشهب الحنث نفى أشهب قال عنه ما هو حانث فاو الحالتين، وأطلق معناها سواء كانت قيمة الثوب قدر الدين ما أقل منه، وفصل اللخمي قال إن تفي قيمته بالدين فالحنث نفي، جاء اللخمي الصواب فصل قال عن هاو الحالتين إلى عادة قيمة الثوب وافية بالدين وافية بدين خالد اللسان إفساع ما هو حانث سواء فات بعد الأجل أو لم يفت، والاختيار منه للحنث وفاء إن لم يكن فيها بدينه وفاء، قال عن الصاع هاو الحالتين إعادة القيمة ما هي وافية بالدين مثلا أقل منه ذاك يختار الحنث وتوه، قال عن الحالف حانث به للأجل مضى والقيمة ما هي وافية بالدين قيمة الثوب سواء فات بعد الأجل أو لم يفت، الاختيار منه اللي هو اللخمي للحنذي وفاء معناها جاء إن لم يكون لم تكن قيمة الثوب وافية بالدين، إن لم يكن وفاء معناها إن لم يحصل وفاء بقيمة في الدين بقيمة الثوب، ودافين مالا فأقسم لقد تناولته هذه من ذا البلد بالله أو سواه عن يقيني أو لا وتنتهي لأربعيني لأن ذا الدفين لا يخلو من أن يوجد في مكانه أو عند من زعم أن تناولته أولاد آخذين آخر أو أن لا يوجد لا شيء في اليمين بالله على وفي اليمين بسواه فصل لحين فإن وجد في مدفينه وعندها إلا لدى يقينه أو ظن خلف ما عليه أقسما فالحنذ في الأربع هذه علما وعشر الباقي فإن يوجد لدى غير التي يزعم أو لم يوجد فاحكم على صور ذي اليمين بالحنذ كلها سوى اثنتين يمينه مع ظني أو يقيني أخذ مدام فقد ذا الدفين هذا صور أخذته أربعين صورة قال لك ودافن مالا فأقسم لقد تناولته هذه من ذا البلد قال عن حد دفن مالا والله وضعه قاع سيان ومنين يبحث عنه لم يجده وحلف عن زوجته أنها لا أخذته حلف عنها أخذته فأقسم لقد تناولته هذه اللي هي زوجته مثلا من ذا البلد بالله أو سواه عن يقيني أو لا يمينه لا يعود إلا بالله والله بغير الله كيف بالطلاق والله بالعتق فيها أربعين صورة لأنه تحقق عدم الأخذ تحقق الأخذ ظنه اللي هو الأخذ ظن الأخذ شكه توهمه هذا مالهم خمسة بالكل منها وجد في مكانه ذو خمسة وجد عندها ذيك خمسة أخرى وجد عند آخر ذيك خمسة أخرى لم يوجد ذيك خمسة أخرى ذيك عشرين صورة لا يعود اليمين بالله ذيك عشرين اليمين بغير الله ذيك عشرين أخرى الجميع أربعين اليمين بالله لا حنذ فيها لأنها إما غموس أو لغم اليمين بغير الله عشرين هي تفصيل شوف وجد في مكانه تحقق عدم الأخذ لكن يحنث تحقق الأخذ ظنه شكه وكذا لا ما يحنث توهمه هو توهم الأخذ أو وجد في مكانه لكن يحنث إذن وجد في مكانه خمسة حانث ثنتين منها وجد عندها حانث ملي ثنتين تحقق عدم الأخذ حانث تحقق الأخذ ظنه شكه لك ما يحنث توهمه يحنث نعم وجد عند غيرها حانثين كاملة تحقق عدم الأخذ حانث تحقق الأخذ حانث ظنه حانث شكه حانث توهمه حانث أي خمسة يتوجد عند غيرهم حانثهم كاملة لم يوجد حانث فثلاثة تحقق عدم الأخذ حانث تحقق الأخذ ما هو حانث ظنه ما هو حانث شكه حانث توهمه حانث ذاكم معناها وداهن مالا فأقسم لقد تناولته هذه حد دفن مال والله وضعه بدون دفن ولم يجده وبحث عنه ولم يجده أقسم لقد تناولته حلف عن زوجته إلا تناولته هذه اللي هي زوجته مثلا من ذا البلد بالله أو سواه يمين ولا لا يتعود يمين بالله والله بسواه كيف الطلاق والله العتق والله ماشي سماه بعد يمين بالله عن يقيني أو لا لا يعود حاله على يقينه والله ما هو على يقينه مثلا متحقق عدم الأخذ والله تحقق الأخذ والله ظنه الله شكه الله وتوهمه الكل منها وجد في مكانه الله وجد عندها الله عند آخر أو لم يوجد أي عشرين لا يعود يمين بالله عشرين والله اليمين بغير الله عشرين هي أربعين وتنتهي لأربعين يعني تلحق أربعين لأن هذا الدفين لا يخلو من أن يوجد في مكانه هذا الدفين مدفون يعود وجد في مكانه تحتها خمسة وهي الحال عنه تحقق عدم الأخذ أو تحقق الأخذ أو ظنه أو شكه أو توهمه وجد في مكانه فيك خمس ساعات. وعند من زعم أن تناولته، والله عند هذه اللي قال عنها قبضته اللي هي زوجته هذه أكمل تحته خمسة، لأنه لا يعود تحقق عدم الأخذ، أو تحقق الأخذ أو ظنه أو شكه أو توهمه ووجد عندها، أو لدى أخينا آخر، والله إجبار عند واحد ثاني تحتهم اللي خمسة والحال لا مش نبتهم، لكن يذل يقبلها وجد عند آخر والحال أنه تحقق عدم الأخذ أو تحقق الأخذ أو ظنه أو شكه أو توهمه، ولا يوجد وضد فيه قاع ما إجبار تحتهم اللي خمسة آخر تحقق عدم الأخذ، تحقق الأخذ أو ظنه أو شكه أو توهمه أخذ خمسة آخر. أنتوا عشرين يمين بالله، عشرين يمين بغير الله، عشرين أيوة. لا شيء في اليمين بالله على يمين بالله قام ما فيها حذفها لا لغو ولا غموس، وفي اليمين بسواه فصل اليمين الصب سوى الله مفصل فيها، لا حين ذا إن وجد في مدفنه أو عندها إلا لدى يقينه أو ظن خلف ما عليه أقسم. لكن العشرة اللي الأولى إذا وجد في مدفنه تحتها خمسة الله عندها هذا ما فيه حين يكون في أربعة لهم قلهم، وهي إلا لدى يقينه أو ظن خلف ما عليه أقسم، معناها تحقق عدم الأخذ أو ظنه وجد في مكانه ذوك ثنتين ووجد عندها ذوك ثنتين هاي الأربعة يحنث فيها، أكو معناها إلا لدى يقينه وظن خلف ما عليه أقسم. الحين ذو في الأربعة هذه علمة قولي تحقق عدم الأخذ وظنه ضمير يعود على عدم الأخذ. وعشر الباقي، وكل باقيات عشر آية اللي هي وجد عند آخر الله لم يوجد، فإن يوجد لدى غير التي يزعم إجبار عند واحد ما هو هي هاي اللي كان تهمها به، أو لن يوجد والله لم يوجد قاع ما إجبار ذلك عشر آية، أحكم على صور ذي اليمين صورها اليمين حانث فيها كامل العشر آية يكون ثنتين، بالحين ذي كلها سوى ثنتين يكون ثنتين يمينه مع ظني أو يقيني أخذي تيقن الأخذ الله أنه ولم يوجد في حالته لم يوجد، ودام فقد ذا الدفين معنى ذاك لم يوجد دام فقد ذا الدفين تملى مقول، وقولة محمد مولود وتنتهي لأربعين بكسر النون معلوم عن نون الجمع، وما ألحق به أنها تفتح في لغة أكثر العربي، وعن أقل من العرب تكسرها قول الشاعر وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، وقل من بكسره نطق من العرب قالوا المالك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النذر، النذر الالتزام نطقا ويجب وفاء ما منه يخص بالقرب، ولو جرى حال لجاج أو عبد من مشمعط أو وفاؤه صعد. قال عن النذر عنه الالتزام بالنطق ما هو بالقلب، حد يلتزم شيء بنطقه ينطق به، نحو علي لله للفقراء صدقة تلزم هذا لك وجبت لي، والله نصلي عشر ركعات هذا ملتزم أني نصلي الليلة عشر ركعات من النافلة هذا وجب، ويجب وفاء ما منه يخص بالقرب معناها واجب الوفاء بذاك اللي منه خاص بالقرب، ذاك اللي منه كامل لا يقع إلا قربة، كيف الصلاة وكيف الصوم كيف الصدقة، هي الصدقة تعود لا قربة ما هي كي الهبة، هذا حد نذره معناها التزمه قال إنه لا يعدل ذاك يوجب عليه، ومنه زيارة صالح قالوا أعلنها هي مندوبة وهي تقع قربة بها المندوبة حد نذرها لزمته. قال الشيخ علي وإنما يلزم بهم يعني ديب ما يقع تارة قربة وتارة لا يقع قربة، كيف النكاح أتمنى ذره لا يلزمه. حد قال راني ملتزم عني نتزوج ذي العام ما واجب عليه الزوج ذي العام به للنكاح ما هو متمحض للقربة، هو يلزم الله بالنطق إلى لفظه بلسان اللي ناذر، أما إلى اللي قالوا بقلبه أو نواه دون اللفظ ذات ما لازم الوفاء به. ولو شارع حال الدجاج قال عن النذر لازم بالنطق، يعملوا نذر الدجاج، نذر الدجاج هذا هو اللي الدور تمنع به نفسك من شيء. نذر اللجاج وهو أن يقصد منع نفسه من فعل شيء ومعاقبتها وإلزامها النذر، كلله علي نذر إن كلمت فلانا، أسوى ذاك لا لازم نذر دجاجا لا لازم. أو عبد من مشمع يطن ويسوى النذر وقع في حالة غضب، عبد معناها غضب، من مشمع يطن معناه ممتلئ غضبا، ذاك لا يلزم، ذاك لا لازم النذر. أو وفاؤه صعد، والله عاد الوفاء به شاق كثير صلاة أو صوم، صعد معناها شق، لكن اللي لازم لازم ولا اللي نذر شلو بينذروا، هو الدار نفسه في ذيك الورطة اللي بغى. أو بحرام أو مباح علقاك إن كذبت أو نطقت منطقا، قال عن النذر يلزم ولو علق بحرامه، كيف قال إذا كذبت إن كذبت علي إلهم للفقراء، والله علق بمباح كان شربت الماء فعلي إلهم للفقراء هذا يلزمته. والله إن نطقت اليوم علي إلهم للفقراء، الأمنين ينطقت تلزمه الإله. نذر المحرم محرم وهل كذاك أو تبعون الكره وحيل، قال عن نذر الحرام أنه حرام، حد نذر أنه يعدل الربا، والله أنه يزنب هذا العدل حرام. أيوة نذر الصل مكروه والحلال هذا فيهم الخلافية كانهم حرام، وهل كذاك الكره والحلال، الحلال والكره نذرهم كانوا قاع حرام، كذاك أنه حرام كذا اللي قلنا في نذر المحرم. والله هم تابعين لأنفاس معناها عن نذر الحلال يعود حلال ونذر المكروه مكروه، هذا قولين تو قالت قولة عن نذرهم عنه حرام أنه كذاك، وقالت قولة عنهم تبع لأنفاسهما لأحكامهما أن نذر الحلال حلال ونذر المكروه مكروه، هذا معناه هل كذاك أو تبع الكره وحيل، الكره وحيل كذاك أو تبع. ونديب المطلق وهو ما التزم شكرا له جل على بذل النعم، قال عن النذر المطلق أنه مندوب، النذر المطلق هذا النذر اللي لم يعلق على شيء، لا هذا النذر اللي التزمه الشخص شكرا لله تعالى على نعمة أعطاه له كمن برئ من مرضه، وقال راني نذر عن الصلاة ياسر من الصلاة أو الصوم كثير من الزمن لوجه الله تعالى التزم ذلك، هذا النوع من النذر مندوب ويلزم من التزمه. وهل كذا ما لم يكن شكرا لما حصل أو ذا للإباحة انتمى، قال عن نذر الصشي نذر قاع هذا اللي ما هو مقابلة نعمة أعطاها لك الله اللي ناذرته، لا لأنك رانك ناذر قاع تعدلش من عبادته، ذاك معنى وهل كذا ما لم يكن شكرا لما حصل من النعم، يكانوا مندوب زاد هو وذا للإباحة انتمى، والله النوع لا مباح فيه الخلاف. لمن تصدق بماله على معين حكم المفلس اجعلا، قال عن من تصدق بماله على شخص معين كزيد، قال أراني مالي هذا مصدق على زيد شخص معين ما هو الفقراء شخص معين، ذاك يترك له ما يترك للمفلس يتوه مال الثاني كامل ينعطى لزيد، تقضى ديونه بعد قاع من ذاك المال ويخلاله ذاك شوي اللي يخلل المفلس، نتكلم عليه مازال زاقع باب التفليس، الثاني يعود لزي ذاك اللي صدق عليه ذاك المال ملتزم عنه يعطيه ذاك المال، وماله اللي عين عليها لا ماله وقت اليمين، وقت منين حلف هو مثلا لا يقول مالي صدقة على زيد إن دخلت الدار ودخل الدار احنا. وحالف ونادر لمبهمي جميع ماله بثلثه احكمي. قال عن حد حلف بماله لمبهم، قال مالي للفقراء إن دخلت الدار. والله نزل مال لمبهم كيف مالي للفقراء توف التزم الفقراء، ذاك واجب عليه فهو الحالتين يعطي الله ثلث، إلى أحنث يعطي الله ثلث ماله. وفي الحالة اللي ما هم على الققاع ليش قال مالي للفقراء لازم الله ثلث مال، معناه حالي هنا ناذر لمبهمي كيف تلي الفقراء جميع ماله ناذر جميع ماله أحكم انت بثلثه. فهو الحالتين ذوك الفقراء اللي مبهمين حالته مبهمين ما هم حيا حد. إن زاد قبل الحنث ثلث السابق كاف، وإن ينقص ثلث ما بقي. قال عني لا زاد مال ماله قبل يحنث كاف إلى خرج، خرج ثلث ذاك المال السابق اللي عنده وقت يمينه، في مثلا هو وقت منين حلف قال مالي للفقراء إن دخلت الدار الساعة يملك ألفا، ووقت الحنث يملك 1500، واللي لازم يعطي للفقراء اللازل ذيك الألف اللي هي ملك وقت يمينه. أقول معناه إن زاد ماله قبل الحنث تخطى ألف ثلث السابق كاف، ثلث ذاك السابق اللي هي الألف في المثال ذاك كافي، وإن ينقص فثلث ما بقي. العادة هو مال نقص عما كان عليه وقت اليمين لازم لا ثلث ما بقي منه، كيف العادة وقت اليمين ألف ووقت حنثة 900 يلزم لا ثلث ذيك 900. إن يلتزم معينا لأجلي معين فنقل ملكه حولي. قال عن من التزم شيئا معينا نلاهي يعطيه الصدق مثلا على الفقراء بعد سنة أو بعد شهر تزمو لأجل معين، كي قال بعد سنة والله بعد شهر ذاك ما تلي قد ينقل ملكه عنه حرام عليه تليبيه، لكن معناه إن يلتزم الشخص معينا كيف تهي الدار المعين لأجل معين إنه لا يعطيه بعد شهر أو بعد سنة، فنقل ملكه عنه ببيع نحوه حولي معناه عاد حرام. أما إلى عاد الأجل ما هو معين كيف قال لا نعطيه لهم ورمج السحاب بعد مجيء المطار الله بعد قدوم زيد ما يعرفه أنت لا يجي ذاك قد لا يبيع يقد ينقل عن ملكه. لك كذا وقت كذا له إذا جاء صحيحا موسيرا ذاك الكذا. قال عن حد قال الحد لك كذا وقت كذا، أراناك لك الهن وقت كذا النهار الفلاني يوم العيد هين أعطيك الهن إن شاء الله هذا العيد الجاي، إلى جاء ذاك العيد أراناك لك عندي ألف أعطيك ألف يوم العيد إلى جاء العيد، إلى جاء العيد والمعطي الملتزم هذا صحيح ما هو مريض معناها عنده حكم التصرف ماله ولا محجور عليه ما هو مفلس وحي ذاك يلزم ذاك يلزم يعطيك به من الالتزامات اللي التزم، إذا جاء العيد هذا هو مات قبل العيد أو هو لسه ذاك ما لازم شيء به اللي صدقة لم تحس خالق نوع من النذر كثير في هذه البلاد وهو ما هو ممدوح ذاك شنو ذاك النذر المعلق على شيء على جلب نعمة والله دفع نقمة كيف إن شاء الله مريضي علي ألهن لزيد أو الفقراء والله إلا جات السحاب جاء المطر علي ألهن للفقراء. هذا في الخلاف كانوا مكروه. قال الشيخ خليل وفي كله المعلق تردد. قال الباجي وابن شاس عنه مكروه وهو قاع ما هو ممدوح به اللي عاد معدل يطاع على سبيل المعاوضة، وقال ابن رشد بجوازه. ومن يعين درهما لم يكن له إبداله أخارا لو مماثلة. قال عن حد عين درهم, قال هذا الدرهم أراه صدق للفقراء مثلا والله على زيدين, لكن ما أدلي قد يبدله بدرهم ثاني, يسوى درهم ثاني يشابله. هذا بيت تجاوزته في أول الفصل, وهو أو بحرام أو مباح علقاك إن كذبت أو نطقت منطقا. قال عن النذر يلزم ولو علق بحرامه, كيف قال إذا كذبت إن كذبت علي إلهم للفقراء, والله علق بمباح كان شربت الماء علي إلهم للفقراء, هذا يلزمته. والله إن نطقت اليوم علي إلهم للفقراء, الأمنين ينطقت يلزمه الإلهم.